يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصدق وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيمان. اتكلمنا وقلنا طريق البشر ده مسدود ما بيقديش، فيبقى خلاص، يبقى ما عنديش الا سكه واحده اللي بيقولها بدون سفك دم: انا عصيت الله. انا محتاج واحد يحط ايد ربنا وايدي ويصالحنا احنا الاثنين مع بعض. انا محتاج الى مصالح، والذبيحه دي جايه من فوق، يبقى لازم البديل اللي هيجي يجي من فوق سماوي. عشان تغفر خطيتك لازم حد يموت مكانك، انت محكوم عليك بالموت. عشان تحيا تاني ما ينفعش اقولك روح رحمتك. صحيح الله رحمن ورحيم ورحمته غطت كل الاشياء، لكن في نفس الوقت الله عادل. طبعا يموتوا لانه كلهم خطائين، مفيش ولا واحد مشي على وجه البسيطة الا وكان خطاء، الا شخص المسيح بس اللي شهد لي أعداؤه قبل مريديه إنه عمره ما عمل خطأ. يبقى ما فيش ستر للغلط بتاعنا إلا ربنا. أنا مهما عملت مش هتستر، أنا مهما عملت مش هتغفر لي. الغفران والستر جاي من فوق. الله لا يموت، لكن خد البدلة بتاعتنا، هي ماتت قدمت الجزة. الله لا يموت، الله روح إدى للرحم للعدل حقه، والعدل قال خلاص أنا كده استريحت، أنا خدت حقي. والرحمة استريحت لأنه خلاص أنا كده حققت اللي أنا عايزه. لذتي في بني آدم. عندنا سؤال: هل المسيح قال عن نفسه إن هو الله؟ واعبدوني كمان؟ لو دورنا في الكتاب هنلاقي إنه قال أنا الله، بس اعبدوني الاله مش محتاج ان يقول اعبدوني. يعني تخيلي مثلا رئيس جمهوريه ماشي في الشارع، هيقول انا رئيس الجمهوريه حيوني، انا رئيس الجمهوريه احترموني. طب ما هو واجب الاحترام، بدام رئيس الجمهوريه اضرب تعظيم سلام على طول، واجب الاحترام بشكل طبيعي. فاذا كان ده الله يبقى واجب العباده، مش محتاج انه يقول اعبدوني. لكن هل المسيح قال أنا الله؟ أيوة. هي دي المشكلة اللي مع الترجمة العربية بتاعتنا. تعالي نشوف بعض الآيات اللي موجودة في الكتاب، ونشوف مكتوب إيه والترجمة قالت إيه والأصل قال إيه. لو شفنا مع بعض إنجيل مرقس والأصحاح 14 هيقول الآتي: فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا: أأنت المسيح ابن المبارك؟ في المحكمة رئيس الكهنة وقدامه يسوع بيقول له أنت مش عايز تجاوب علينا؟ الناس بيشهدوا عليك. المسيح كان ساكت، ولما ساكت قال له يا راجل أنت المسيح ابن المبارك؟ رد عليه المسيح قال له إيه؟ قال له أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. الترجمة العربية بيقول أنا هو. النهاردة بلغة النهاردة أي واحد أنت فلان؟ آه أنا هو، عادية. لكن لما أرجع للأصل العبري وأشوف كلمة أنا هو هلاقيها هي دي اسم الجلالة، اسم الله. تعالوا نشوف في الخروج، سفر الخروج وأصحاح 3 بداية من العدد 11 لما الرب قال لموسى روح وإخرج شعبي من أرض مصر، بيقول إيه؟ فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. أهي يعني أنا هو، أيام، أيام هو أيام، أنا هو، أنا هو الواجب الوجود، ده اسم الله. فالمسيح هنا بيقول له هل أنت ابن المبارك؟ قال له أنا هو. خلينا نمثلها بمثال يكون يقرب الفكرة. الرئيس، أي رئيس دولة، مش عارف أذكر أنه رئيس، أي رئيس، خلينا نقول توني بلير رئيس وزراء خارج، رئيس وزراء إنجلترا السابق، ماشي واحد في الشارع بيقول له أنت ابن الرئيس؟ يقوم يقول له أنا توني بلير. خلاص، لأن أنا ابن الرئيس. أنا ابن الرئيس، أنه رئيس؟ ما يمكن رئيس البلدية، ما يمكن رئيس المدرسة، ما يمكن. لكن لما قال له توني بلير خلاص اتعرف ده رئيس الحكومة. فهنا بيقول له أنت ابن المبارك، راح قايل الاسم بتاع الجلال الإله، يعني أنا الله نفسه، لا ابن المبارك ولا حاجة، ده أنا نفسه المبارك. فالعربي مش باين، مش باين خالص، مش باين خالص. أنا هو، فبناخدها طبيعي، أنت فلان، أنا فلان. لكن هتلاقي في النص الإنجيلي المكتوب أنا هو ونقطة، خلاص انتهت الجملة. أنت ابن المبارك، أنا توني بلير. واو، المسيح قال أنا الله. عشان كده نلاقي رد فعل رئيس الكهنة والناس اللي سامعين اللي فاهمين اللغة، رد فعل مزعج لناس فهم الكلمة. نقول على طول بعديها فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ الراجل سمع بني آدم قدامه بيقول له أنا الله، يا نهار أبيض، ده كفر. بني آدم بيقول لهم بس بس بس بس خلاص، شهود مين وبتاع مين يا جدعان، خلاص بطلوا، أدنتوا سمعتوا التجاديف بودنكم. بني آدم بيقول أنا ربنا. اليهود ردوا قالوا إيه؟ قالوا فعلا فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. ناس سمع اللغة العبرية وفهمة يعني أنا هو، يعني واحد بيقول أنا ربنا، معقول بني آدم يقول أنا ربنا؟ ده مستوجب الموت. يبقى المسيح قال ولا ما قالش؟ قال. احنا لغتنا اللي قاصرة. خلينا ناخد مثال تاني في يوحنا 10:33 لما المسيح بيقول لليهود انتوا عايزين ترجموني ليه؟ اي عمل حسن عملته عشان ترجموني؟ فبيقول اجابه اليهود لسنا نرجمك من اجل عمل حسن بل لاجل تجديف، فانك وانت انسان تجعل نفسك إلها. شفتي رد ديك ازاي؟ اهي بانت هنا، بانت في يوحنا 10:33 احنا بنرجمك مش عشان عمل حسن انت عملته، لكن من أجل تجديف، من أجل كلام كفر أنت بتقوله وأنت إنسان بتخلي نفسك إله، يبقى قال ولا ما قالش، والناس فاهمة ولا مش فاهمة، يبقى لغة العربية أو الترجمة مش بتديني المعنى الواضح. لكن لازم أرجع لخروج ثلاثة وأشوف إن اسم الله أهي أو أنا هو الواجب الوجود. يوحنا 19:7 لما راحوا بياخدوا المسيح للحاكم بيلاطس وبيقولوا له اصلبه، وقالوا لهم لا، فرد اليهود عليه وقال لهم لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. الله، طب ما كان في الآية اللي قبليها الله، رجع دلوقتي جعل نفسه ابن الله، إيه الحكاية؟ هل الله وابن الله عند اليهود الاثنين مختلفين ولا الاثنين واحد؟ هنشوفها في آية تانية توضح الفكرة أكتر. في يوحنا 5:17-18 بقول أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. أول ما السيد المسيح قال الجملة دي اليهود على طول كانوا يريدون أكثر أن يقتلوه. ليه؟ قالوا لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يعني ابن الله والله في نظر اليهود دول واحد، زي ما شرحنا في حلقة قبل كده عن الثالوث، إن الآب والابن الاثنين دول واحد، ذات الله أو وجوده وحكمة الله الاثنين واحد متساويين. فالله وابن الله ما كانتش مشكلة عند اليهود. لما قال أنا ابن الله جعل نفسه معادلا لله، لأن ما عنديش إلا إله واحد. حضرتك عايزة براهين تانية من الكتاب إنه قال؟ في عندنا تاني في يوحنا 8:56-58 السيد المسيح بيقول لليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. رد عليه اليهود قالوا له يا راجل يا طيب، ده أنت ما بقالكش 50 سنة، وإبراهيم مات من فين 2000 سنة، إزاي تقول إنه إبراهيم شافاك؟ يسوع رد عليهم وقال لهم إيه؟ الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أول ما قال كده رفع حجارة وعايزين يرجموه. قال إيه؟ قال أنا كائن، أنا كائن اسم الجلالة، أنا كائن الذي كان الذي يأتي، ده اسم الله، اسم الكائن، الكينونة، الكائن النهاردة واللي كان امبارح واللي هيكون في المستقبل. الله، اليهود فهموا إنه الكائن دي اسم الجلالة، رفعوا حجارة وعايزين يموتوه. فالمسيح قال في آيات كتيرة إن هو الله، بس مش واضحة في العربي. هو كده قال عن نفسه، لكن في حد تاني شهد على ألوهية المسيح؟ آمن بيه وقال إن هو الله؟ في ناس كتير خالص قالوا على إن هو الله، زي بولس الرسول مثلا في فيليبي 2:9-11 يقول لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. في تيتوس 2:13 نفس بولس بيقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. يبقى بولس قال، بطرس في متى 16:15-17 اللي بنسميه اعتراف قيصرية فيلبس، لما الرب يسوع قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا، راح على طول سمعان بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. والسيد المسيح طوبه وقال طوبى ليك يا سمعان ابن يونا، لا لحم ولا دم أعلن ليك، لكن أبي الذي في السماوات. بطرس نفسه في أعمال 2:36 بقول فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. يبقى قال إن المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد. يوحنا المعمدان في لوقا 3:22 بقول نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية زي حمامة وسمع صوت من السماء بيقول أنت ابن الحبيب بك سررت. يوحنا شهد وقال الكلام ده. توما في يوحنا 20:28 لما قال أبدا ما صدقش أحط إيدي في المسامير وأشوف الحربة في جنبه أصدق أنه هو. لما ظهر لهم السيد المسيح بعد القيامة وقال له تعال يا توما تعال حط إيديك وحط إيديك. توما قال له إيه؟ ربي وإلهي. اعترف توما إن هو ده المسيح الرب والإله. استفانوس في أعمال 7:59 لما جم يرجموه وهو بترجم بص لفوق وقال أيها الرب يسوع اقبل روحي. ومعروف منطقيا إن اللي بياخد الروح هو اللي خلقها. فلما يقول له يا يسوع اقبل روحي يعني هو اللي حط الروح فيا يعني هو الله. تعليم الكتاب المقدس عندنا بيعلمنا ان السجود لله وحده عشان نسجد لله وحده. والسيد المسيح نفسه علم كده وقال الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. لله وحده تسجد واياه تعبد. ده تعليم السيد المسيح نفسه. فاذا كان السيد المسيح بيعلم ان السجود لله وحده نبص نلاقيه قبل السجود من ناس كتيره وما اعترضش وقال لهم لا انا مش ربنا ما تسجدوليش لكن سابهم يسجدوا يعني قبل منهم السجود. قبل السجود من ناس كتيره ومعنى قبول السجود يعني هو الله الواجب كل سجود وكل عباده. في شواهد كتيره عندنا مثلا متى 8:2 لما جاله الابرص وسجد له وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. السيد قال له اريد فطهر. مش رح قايل له الاول لا لا لا لا ما تسجدش ليا سجود لربنا وحده انا هطهرك بس ما تسجدش ليا. ما قالوش. يبقى قابل السجود لانه هو الله المستحق كل سجود وكل اكرام. في يوحنا 9:35-38 بيقول فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له اتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لاؤمن به؟ يسوع قال له قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن يا سيد وسجد له. والسيد المسيح ما اعترضش وقبل هذا السجود منه. في متى 14:33 لما كان في السفينة والسفينة هيجة وهو جاي ماشي على البحر ودخل السفينة كل اللي في السفينة جم وسجدوا ليه وقالوا له بالحقيقة أنت ابن الله. والمسيح ما اعترضش وقبل السجود. في يوحنا 20:27 توما لسه قايلينها من دلوقتي قال له هات اصبعك وحطه وابصر يدي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. توما قال له ربي وإلهي وسجد له والرب يسوع لم يعترض. انا عايز اضيف حته تانية عن السيد المسيح ان هو شخصية فريدة. السيد المسيح الوحيد اللي عمره ما تردد في كلامه. ما كانش يتلجلج في الكلام ويقعد يفكر ولا استنوني بكرة. عمره ما أجل سؤال لواحد بحجة انه طب استنى بس اللي بعتني أسأله ايه إجابة السؤال واجي ارد عليكم. الوحيد اللي عمره ما قال زي كل الأنبياء هكذا قال السيد الرب. عمره ما قالها لأنه هو السيد الرب. كان دايما يقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. الكلام ده لو فكرنا فيه شوية في منتهى الخطورة لو ما كانش السيد المسيح هو ربنا. يقول لهم قد سمعتم أنه قيل مثلا لا تقتل. مين اللي قال في العهد القديم لا تقتل؟ مين؟ الله في الوصايا العشر لا تقتل. يقوم يجي واحد مش هو ربنا يقول سمعتوا ربنا قال لكم ما تقتلوش انا بقى بقول لكم. يا نهار ابيض مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ يا اما تبقى انت الله نفسه يا اما تبقى انت اعلى منه. ما تنفعش يبقى واحد أقل يقول هذا الكلام. صحيح. وبما أننا نؤمن أن ما فيش إلا إله واحد، يبقى لازم اللي بيتكلم النهاردة يكون هو الله نفسه، لأن ما فيش أعلى من الله. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. طب الكلام ده بقى ناسخ ومنسوخ بقى وغير وعمل؟ يعني قال كلام الأول وبيرجع فيه النهاردة؟ لا لا لا خالص، له رجع في كلامه ولا تردد. لكن الفكرة كلها أنه شرح القانون الأولاني. القانون الأولاني الناس ما فهمتوش، لا تقتل خلاص مستني لما يقتل، والناس ما قدرتش تنفذ القانون لأنه صعب. السيد المسيح جه قال أنا هقولك إزاي تنفذ القانون ويبقى سهل عليك قوي ما تقتلش. عارف المفتاح بتاع القضية دي إيه؟ ما تغضبش. لو ما غضبتش مش هتقتل، لأن بقتل إزاي؟ حضرتك قدامي أقوم كده من الباب للطاقة أروح قتلك؟ ولا أنت تقولي لي أنا التيشيرت اللي لابسه أحسن من قميصك، وبعدين بقى تقولي لي أنت لابس نظارة وكبرت في السن أنا لسه شباب، الله ليه الغلط ده بقى؟ هتقولي لي أنا شعري مش عارف إيه وبعمله عند الكوافير وأنت ما بتعرفش تروح للكوافير، أروح مطلع الطبنجة وطخك. قعدت تنرفزي فيا تنرفزي فيا تنرفزي فيا لحد ما مسكتش أعصابي رحت قاتل. فالمسيح بيقول مش هينفع، مش هينفع، ما تكسرش الناموس. مش عايز تكسره ما تغضبش. تقولك بلوستي أحسن من بلوستك، يا ست ربنا يبارك. شعري حلو كبير، اه كويس أنا مستريح ما بصرحوش، أنت طول النهار وإحنا قاعدين عمالة تصرحي تعبانة فيه فأنا مستريح. ما لبستيش نظارة، يا ست ربنا يباركك وما تلبسيش نظارة وأنا لبست نظارة، ده حتى شيكو حلوة. فعمري ما هتنرفز يبقى عمري ما هقتلك، يبقى عمري ما أقدر أكسر الوصية. فالمسيح جه يديني المفتاح بتاع الوصية، مش بيغير. الأول لا تقتل، الناس مش فاهمة ومش قادرة تمسك روحها، اداني المفتاح. زي بالظبط لما يجي وزير العدل يطلع قانون جديد ويبعته للقضاء نفذوا القانون، يجي كل قاضي مش عارف في أنه أحوال ينفذ هذا القانون، مش عارف، فيتلخبط القاضي، ده بيحكم بطريقة وده بيحكم بطريقة وده بيحكم بطريقة تانية. مين اللي له الحق يقول أنا قصدي إيه من القانون إلا اللي وضعه، مش كده؟ ونلاقيه بيقول بيبعت مذكرة تفسيرية يقول يا جماعة القانون الفلاني في الأحوال الآتية 1 2 3 4 يتنفذ القانون، ما حصلش دول ما تنفذ القانون. يبقى ببعت مذكرة تفسيرية لأن أنا واضع القانون. السيد المسيح جه يحط مذكرة تفسيرية للقانون اللي هو وضعه، لأن هو الوحيد اللي له حق لأنه هو فاهم القانون ده أنا حطه ليه. الناس مش فاهمة في التنفيذ، أنا باجي أقول لها تنفذوه إزاي، فما عنديش لغة كلامه. مش كان بيقول لا تقتل ودلوقتي بيقول لا تغضب؟ لا لا لا لا، ده اداني المفتاح بتاع تنفيذ الوصية الأولانية ما تغيرتش، بس عشان تقدر تنفذها وما تكسرهاش اوعى تغضب. فقال لك ما تغضبش. المسيح الوحيد اللي كان كل أقواله بتأيدها أفعال. يعني حضرتك عارفة ان الكلام معلهوش جمرك وكل واحد يتكلم بالوسع، والكلام يلا محدش يعني يلا اهو كلام، ويقول الكلام جرايد اهو كلامه ما بيحصلش. السيد المسيح الوحيد اللي كان الكلام بيقوله بيبرهنه ويثبته بفعل. ازاي؟ يجي يقول انا هو القيامة والحياة، كلام كبير. ايه يا عم؟ طب ما يمكن انت حضرتك دكتور تخدير تيجي تدي حقنة العيان ينام، تيجي تدي له حقنة تانية يقوم وما بتعملش حاجة. أنا هو القيامة والحياة. المسيح يقول الكلمة دي ويجي تاني يوم لعازر هلم خارجا، لعازر اللي مات واندفن وبقاله 4 أيام لما أنتن، بكلمة واحدة يقول له لعازر قوم يقوم. يبقى أنا هو القيامة والحياة. مش يتكلم كلام كبير في الهوى وما سندوش بفعل يبرهن على إمكانياته، لا ده كان بيبرهن على إمكانياته. المسيح يقول أنا هو نور العالم، آه يمكن واحد شغال في كوبانية كهرباء شد السكينة ظلم الدنيا، ارفع السكينة نور الدنيا، اهو كلام. لكن المسيح قال كده، وتاني يوم على طول على المولود أعمى خلق له عين من أول وجديد بنفس الطريقة اللي خلق بيها آدم، عمل طين وحط على عينيه وقال له روح اغسل، غسل كان في عين جديدة. يبقى مين هو ده؟ هو الله، الله الذي ظهر في الجسد. كل ده بصراحة من الكتاب المقدس، أكيد كده إحنا متأكدين إن كتابنا قال إن المسيح هو الله، سواء من كلام المسيح نفسه أو من كلام الآخرين اللي شهدوا عنه أو من قبولهم السجود لي أو من تصرفاته اللي بتدل على أنه هو الله في الخلق. في الحلقة اللي جاية دكتور لويس عايزين تكملة لشهادتنا أن المسيح فعلا هو الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا ليكو، وهنكمل الحلقة الجاية في نفس الموضوع، شخصية المسيح، أسباب منطقية عقلية إن المسيح هو الله. كل الناس اللي نقول لهم كده يقول لك مش معقول، ده يبقى مجنون، ده يبقى مهرطق، ده يبقى مختل عقليا، كان عايزين حجارة ويرجموك، أنت كذاب، أنت بتدعي ما ليس لك، ربنا يبقى من آدم واكفر بالله ومش عايز، أنت حر لأنك أنت بتقول أنا الله، استغفر الله العظيم، وأنت بني آدم. فبنقول يا جماعة ده مختل العقل، خلوا يقول زي ما هو عايز، يبقى هذا الإنسان أحمد. الاحتمال الثاني ان يكون السيد المسيح بيكذب، معقول ما عملش غلط في حياته وهو مختل عقليا، مع ان النفس اماره بالسوء، ازاي يعلمهم الكلام ده ويبقى هو اكبر واحد بيكذب؟ كان يقول له بصراحه بقى انا هقول لك على الحق، ما دام انت ناوي كده تسلكني، شويه التلاميذ اللي معايا دول بناكل عليهم عيش. طلع هو الله، ابا فالله لم يره احد قبل، ما في حد عمل خلق خالص الا السيد المسيح، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ويكتب بين قوسين قول مأثور. طب ما تقول لي مين اللي قال؟ ان هو الله الذي ظهر في الجسد.